بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبق بحمد الله جل وعلا أن تكلمنا عن بعض ما في هذه الآيات البينات من اللطائف والعبر، وبقيت بعض الأمور التي ينبغي تبيانها فيها. اللافت في هذه الآية أنها في تحزيب المصحف هي بداية الربع الثالث عشر، فهي بداية الحزب الرابع، والحزب الرابع يعني بعد انتهاء ثلاثة أحزاب، يعني بعد انتهاء 12 ربعا، وهذا هو بداية الربع الثالث عشر. وسبق أن تكلمنا حول الحزب أو الربع الثاني عشر، وقلنا فيه بدأ الله تعالى بالكلام حول الحج، وناسب أن يكون الكلام أو بداية الكلام على الحج الذي هو في الشهر الثاني عشر أن يكون في الربع الثاني عشر. أما هنا فلو تأملت في كيفية انتقال المعنى، فترى أن قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات آية تتعلق بالحج، التي بعدها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، آية في ظاهرها لا علاقة لها بالحج. فكان لو أن تحزيب المصحف وكل إلينا لجعلنا بداية الربع هنا، صحيح؟ لو أن تحزيب المصحف كان لأحدنا لجعلنا بداية الربع هنا، انتقال في المعنى، آيات تتعلق بالحج مرتبطة بعضها في بعض في ربع واحد، ثم يأتي الربع الذي بعده فيكون المعنى مختلفا، يكون هناك انتقال من موضوع إلى موضوع. وتكلمنا سابقا أن التحزيب ولو أنه ما كان بوحي صريح، يعني ما كان موحا إليه من قبل الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتحزيب الذي بين أيدينا ولا بالتجزئة التي بين أيدينا، لكن التحزيب من القرآن. ماذا يعني من القرآن؟ يعني حق لا ريب فيه. ما الدليل على هذا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله أذن أن يكون فهو حق لا باطل فيه، لأن الله سمح أن يكون وأذن بأن يكون وأجمع المسلمون على صحته وعلى ثبوته وعلى كونه من الكتاب، ويتعبدون الله عز وجل بهذا التقسيم، هذا يعني أنه مرضي عند الله. الصفحات لا علاقة، هو التقسيم هو في التجزئة وفي التحزيب وفي التربيع، الأجزاء والأحزاب والأربعة، هذا هو التقسيم اللي قسمه أئمتنا عليهم رحمة الله، بدءا من الصحابة انتهاء بأئمة المصاحف الذين اعتنوا بالمصحف. فنقول هذه التجزئة وهذا التحزيب وهذا التربيع كان مرضيا عند الله عز وجل، لأن الله تعالى أذن به وسمح به ولم يعترض على هذا أحد من المسلمين، أي من المعتبرين من أئمة الإسلام، فبالتالي صار إجماعا قولا واحدا، صار حقا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الذي ربع بهذه الطريقة، ألم ينتبه إلى أن الآية التي أدرجها في الحزب أو في الربع الثالث عشر أنها ترتبط بالربع الثاني عشر؟ فلو ترك آية وبدأ بالتي بعدها لكان بالنسبة إلينا نحن القاصرين أنسب، كان بالنسبة إلينا أنسب، لكن لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى فينبغي أن نتفكر فيه. لما تأتيك واحدة مثل هذه تلفت لك النظر، انتبه في شيء أنت يعني ينبغي أن يلفت انتباهك، أن التربيع الأصل فيه أن يكون انتقال، أن يكون انتقال من موضوع إلى موضوع، من مكان إلى مكان، من يعني حيز إلى حيز. فلما صار التربيع ملفتا يعني فيه علم، لما صار التربيع ملفتا يعني فيه علم. لماذا من هنا بدأ الربع وليس من الآية التي بعدها؟ قلنا الربع الذي قبله وهو ربع الثاني عشر مناسبته أنه بداية لمناسك الشهر الثاني عشر، ألا وهي مناسك الحج. ثم تكلم في هذه الآية التي هي بداية ربع الثالث عشر على الأيام المعدودات، فكانت في المعنى ترتبط بربع الثاني عشر، وفي السياق والتعداد ترتبط بالربع الثالث عشر، صحيح؟ ماذا قال الله فيها؟ قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ماذا يعني هذا؟ الذي يتعجل متى ينتهي حجه؟ في الثاني عشر، والذي يتأخر في الثالث عشر، صحيح؟ الذي يتعجل ينتهي حجه في الثاني عشر من شهر ذي الحجة، والذي يتأخر ينتهي حجه في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي أشار الله تعالى إليه، وهي أيام التشريق. أضف إلى ذلك، بما تذكرنا الأيام الثلاث عشر هذه التي تكلم الله عليها، وهي أيام ثلاث عشر، أيام الحج كلها من أولها إلى آخرها، يعني من أول ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، هذه بما تذكرنا؟ تذكرنا بالأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ستة أيام لخلق السماوات والأرض وسبعة أيام على الأرض، تعدادها كم؟ ثلاثة عشر. ماذا سيكون بعدها؟ إليه تحشرون، سيكون بعدها إليه تحشرون، فختمها بما يناسب مكانها، ختمها بالذي يناسب مكانها. فآية موضوعها من الثاني عشر وتعدادها وسياقها من الثالث عشر، فكانت مناسبة أن تبدأ أو أن تكون بداية الربع الثالث عشر، ألا وهو قوله: واذكروا الله في أيام معدودات. Thank you. يتأخر إلى 13 وينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء، ينتهي تنتهي الحياة، فتقوم الساعة فختمها بما يناسب الساعة، وبدأ الآن خلق جديد. نعم. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في آية سبقت ذكر الله تبارك وتعالى في الحج قوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا التقسيم يذكرنا بتقسيم سابق، فقال هنا: قسم الناس إلى كم قسم في آية الحج؟ إلى قسمين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من هو؟ المشرك الكافر، المشرك الكافر. ثم ذكر قسما آخر، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا المؤمن. ثم ذكر أمرا يتعلق بختام الحج للمؤمن، ثم ذهب إلى قسم ثالث وذكره بذكر أو بوصف يبين حاله تماما. قال: ومن الناس، يعني وكأنه ما زال يقسم الناس، ما زال على نفس الوتيرة، نفس السياق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. جاء القسم الثالث، بما يذكرنا هذا التقسيم؟ أول تقسيم في سورة البقرة، أول تقسيم في سورة البقرة، قسم الله تعالى الناس إلى 3 أقسام، بدأ بالمتقين، ثم أتبعهم بالكافرين، ثم أتبعهم بالمنافقين، فقسمهم وبينهم وبين حالهم. الآن جاء بعد ذكر الحج ليعيد نفس التقسيم، جاء بعد ذكر الحج ليعيد نفس التقسيم، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يعجبك قوله لأن المنافق إنما يظهر ما يسرك أو ما إذا ما سمعته سرك، وكلامه يصب دوما في ميزان الشرع وفي ميزان الرضا وفي ميزان الحلال وفي ميزان الحق وما إلى ذلك، فلسانه دائما يتكلم بما قد يظهر للسامع أنه حق مبين. أما القلب فلا علاقة له بما ينطق به اللسان، أما القلب فلا علاقة له بما ينطق به اللسان، فالقلب شيء واللسان شيء آخر. وهذا هو حال النفاق، أن المنافق يظهر ما لا يبطن، ونظر الله عز وجل إلى القلب أو إلى اللسان؟ إلى القلب، ونظر العبد إلى اللسان، لأننا ما أمرنا بالشق على القلوب ولا الكشف على البطون، وإنما أمرنا بأن ننظر إلى ما ظهر من الناس أو إلى ما بدا منهم، ولم نؤمر بأن نشق على صدورهم أو قلوبهم أو بطونهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أشق على بطون الناس أو على صدور الناس. فبالتالي صار الأمر متعلقا بما يتعلق بحكم الناس وبما هو متعلق بحكم الله. أما حكم الله فهو الحق المبين الذي لا يكون فيه خطأ ولا زلل ولا شك ولا شيء، إنما حكم الله عز وجل في الناس هو الحكم الذي يكون موافقا للأمر ولواقع الأمر وللحال تماما. أما حكم الناس فقد لا يكون موافقا، فقد ترى الإنسان تظنه من المتقين فإذا هو رأس في المنافقين. بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف لسانه عن قلبه، بسبب ظهور شيء واستتار شيء آخر. والعبرة بما استتر، وليست العبرة بما ظهر، العبرة بما استتر. لأن الأصل في صلاح العبد وفساده قلبه لا لسانه. الأصل في صلاح العبد وفساده قلبه لا لسانه. أما اللسان فإنه في الغالب يبدي ما يعتقد به القلب، فإذا بدأ الإنسان يتكلف في لسانه ما لا يعتقده القلب صار نفاقا. عرفنا؟ الأصل أن القلب هو العبرة، وهو الذي عليه مدار الحكم، مدار حكم الله عز وجل، ومدار نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبالتالي صار القلب هو الذي عليه مدار الحكم، والغالب أن اللسان ينطق بما يعتقد وبما يقر في القلب. الغالب هيك، الغالب كذلك، أن الإنسان ما يقر في قلبه ينطق به لسانه. لذلك لما أشار الله تعالى إلى الصابرين قال الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقلنا يومها إن الأمر قد يبدو للوهلة الأولى أن يعني فيها خلاف الواقع، كيف قالوا يعني وقد يتكلف؟ نقول لا، الأمر إذا كان في أوله، في بدايته، في حال إصابته بالمصيبة، فقوله إنا لله هذه لا تكون إلا من القلب. فصار اللسان ناطقا بما في القلب. متى يأتي التكلف؟ لما يأتي الرخاء، تأتي الطمأنينة، ويأتي الاستقرار. قد يتكلف العبد بلسانه ما لا يكون في قلبه. لذلك أكثر الناس رخاء وطمأنينة، بمعنى الطمأنينة يعني يعني إعفاؤهم من البلاء، وليس طمأنينة القلب يعني الطمأنينة الشرعية، لا، وإنما استقراره ورخاؤه وبعده عن البلاء. أكثر الناس بعدا عن البلاء المنافقون، حتى لا يضطر إلى إظهار ما في قلبه استدراجا له، ويعني مدا في غيه وعماه، فلا يبتلى إلا قليلا. لأنه لو ابتلي، لذلك سميت البلوى بلوى، لما لأنها تظهر ما في القلب، تبين، ولنبلوى لنبلو أخباركم، يظهر الشيء الخفي، يظهر المستتر يصبح ظاهرا. لا، المنافق لا، المنافق لا يبتلى حتى يبقى المستور مستورا، حتى يبقى الخفي خفيا، وبالتالي بقي على نفاقه حتى يحاسبه الله عز وجل في الآخرة على نفاقه، فيكون حاله في الدرك الأسفل من النار. لما كان مصيره الدرك الأسفل؟ لأنه جمع بين أمرين عظيمين، جمع بين الكفر والكذب، جمع بين الكفر والكذب. لذلك كان أشد خطرا من الكافر الذي يجهر بكفره وشركه. يعني تصور أنت مثلا كافر، تعرفه كافر، فلا تزوجه ولا تصاحبه ولا تمشي معه ولا تآكله ولا ولا ولا ولا. أما كافر لا يظهر إلا إيمانا، قد تزوجه ابنتك، وقد تصاحبه، وقد تصاهره، وقد كل هذا يكون يعني سوءا بالنسبة إليك وأذى، وأنت لا تدري. فصار خطره أشد على المنافقين مما لو كان كافرا يجهر بكفره. فأفرد الله عز وجل لهذا المنافق آيات كما رأينا يتكلم فيها عليه حتى يتبين للناس كيف يتعاملون معه. قال ومن الناس، فأفرده هناك أجملها، أجمل ذكر الكافر وأجمل ذكر المؤمن. أما هنا أفرد الكلام على المنافق. حتى في أول تقسيم في سورة البقرة كم تكلم على المؤمنين؟ 5 آيات، وتكلم على الكافرين بآيتين، وعلى المنافقين 13 آية، تكلم على كله في المنافقين. فالفرق واضح بين خطر هؤلاء وخطر هؤلاء. فقال هنا: ومن الناس. أولا يبين لك بقوله من، يبين لك أن الأمر جنس، فهم من جنس الناس. يعني لن تجد المنافق مكتوبا بين عينيه منافق، فإنه من الناس، يعني لا يميزه عن الناس شيء. لا يمكن أن تعرفه منافقا من مجرد شكله ومجرد مظهره، ما في شيء يميزه، فهو من الناس. يعني مدسوس بين الناس، يعيش بين الناس، يأكل بين الناس، يصلي مع الناس. طيب، وقد يظهر منه ما يظهر من أكثر الناس، أمور عادية وطبيعية وما إلى ذلك. فقال: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. والكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن انطلاء خدعة النفاق قد تكون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الناس، والذي هو أذكى الناس، وأنبه الناس، وأكمل الناس عقلا عليه الصلاة والسلام. قد يأتيك منافق تنطلي عليك يا محمد خدعته ونفاقه ولا تعرفه. قال: من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعرفه، لا تعلمهم، الله يعلمه، لا تعلمهم. فبالتالي صار أمر المنافق عظيما جدا، فلا يعتمد أحد منا على نباهته ولا على بصيرته ولا على هذا كله، لا لا لا ميزان له في معرفة النفاق والمنافقين. إذن يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله أكثر من هيك، أنه عنده تأكيدات على ما يقوله، عنده مؤكدات، عنده ما يزيد المخدوع خداعا. يعني لا يكتفي بأن يظهر لك أنه مثلا هو يصلي، لا، يظهر لك أنه من أحسن الناس صلاة. لا يكتفي بأن يظهر لك أنه على ورع وتقوى، لا، يظهر لك بأنه من أشد الناس ورعا وتقوى، بل يظهر لك ربما أحيانا أنه من المتكلفين في الورع والتقوى. فيظهر ما لا يمكن أن تتصور أو أن تتخيل أنه سيكون في يوم الأيام إيش؟ سيكون منافقا، أو ستعرف أنه في يوم الأيام كان منافقا. وهذا ما يعرف بالدجل، وهذا ما يعرف بالدجل. إذا ما كانت الخدعة في النفاق كبيرة عظيمة لا يمكن تصورها، فهذه تسمى دجلا، تسمى دجلا. الدجل هو أن تخدع بطريقة لا يمكن أن تتخيلها أو أن تتصورها، يعني تتصور خلافها تماما، تتصور خلافها تماما. إذن ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. قالوا: نزلت في رجل من الكفار سمي أحيانا ولم يسمى أحيانا أخرى، وقيل نزلت عامة ولم تنزل بشخص بعينه. وقلنا: حتى ولو ثبت أنها نزلت بشخص بعينه فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى يرد النص بالتخصيص. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى يرد النص بالتخصيص. فبالتالي صارت الآية في معناها عامة، لا تتعلق بشخص بعينه. ولو كانت قد نزلت فهذا بالنسبة إلينا لا يزيدنا في الآية كثير فهم، وإنما نفهم من خلال القصة أن هذا الأخنس بن شريك كان حاله كذا وكذا، إذن هذا من هؤلاء. لكن هذا لا يعني أنه الوحيد الذي كان من هؤلاء، وإنما سيكون مثله، وكان مثله الكثير، و يعني لا يزال في الناس منافقون إلى ما شاء الله. وهذه مصافحة الملائكة تعود إلى ما يظهر للملائكة من طيبه وطهره، والطيب والطهر عادة لا يخرج من منافق، لكن معرفته، معرفة الملائكة بما في القلب هذا لا يطلع، هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، ما أطلع على القلب أحد من عباده ولا الملائكة. لا تطلع عليه، لا تعرف، هي تسجل ما يظهر لها، أعمال القلوب لله عز وجل. وإلا ما الفرق بين علمها، علم الله بالقلوب وعلم الملائكة؟ ما عاد في فرق. هذا علم غيب، هو علام الغيوب، سمى نفسه بعلام، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما غير يعني المخلوقات لا يعلمون هذا ولا يعرفون. إذن ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الخصام قيل جمع خصم، وألد صارت بهذا المعنى أفعل تفضيل، يعني أكثر الخصام عوجا لدا، أكثر الخصام عوجاجا، أكثر الخصماء عوجاجا. ما هو عوجاج الخصماء؟ اعوجاج الخصماء أنهم إذا ما خصموك فجروا، هذا اعوجاجه. وإلا فالخصم قد يصدر من مؤمن ومن كافر ومن منافق، الخصومة قد تحدث. هو الملأ الأعلى اختصم، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون، اختصم، لكن هل بالضرورة الخصومة يكون فيها اعوجاج؟ لا، قد يكون فيه خصومة بين مؤمن ومؤمن، بين مؤمن وكافر، بين كافر وكافر، خصومة عادي، أمر يحدث بين الناس. أما أن يكون هناك عوجاج في الخصومة فهذه لا تكون إلا في النفاق أو بسبب النفاق. ما هو عوجاج الخصومة؟ عوجاج الخصومة أن يكون هناك فجور. ما هو الفجور؟ في أصله ما هو الفجور؟ ظهور إيش؟ شو هو الفجور؟ عكس إيش؟ عكس ماذا؟ أمرنا أن نصلي خلف كل بر وفاجر. فالفجور عكس البر. ما هو البر؟ عمل المؤمن الظاهر. أعمال المؤمنين الظاهرة، هذه إيش؟ هذا هو البر. الفجور هو أعمال الكافرين الظاهرة، لا علاقة لهذا بالقلوب. الفجور هو الأعمال الظاهرة التي بالعادة تخرج من الكافرين. ما هي الأعمال التي تخرج من الكفار الظاهرة؟ الكذب والاحتيال والشتيمة والسب واللعن والافتراء والظلم والبطش، كل هذه أعمال فجور، هذا كله من الفجور. فبالتالي صار عمل المنافق إذا ما خاصم أنه ينتحل لبوس الكافرين في أعماله الظاهرة، وهذه من الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى سبيلا لا نقول لمعرفة المنافق، وإنما لالتماس بعض صفات هذا المنافق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له أربع علامات أو أربع خصال، وهذه من أهم خصال المنافق. قال إذا حدث كذب، والكذب من الفجور. إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. فصارت هذه العلامات هي العلامات التي نلتمس منها بعض صفات المنافقين، ولا نجزم. لما لا نجزم؟ باعتبار أن النفاق أمر قلبي محض لا يمكن لإنسان أن يطلع عليه، وإنما نطلع على ما ظهر من هذا. فنقول هذا فيه خصلة من خصال النفاق، أو فيه خصلتان من خصال النفاق، ولا نقول إنه منافق محض حتى يتبين لنا بالدليل أو بالنص أن هذا من المنافقين. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع أو أطلعه الله عز وجل على بعض أسماء المنافقين لما عرفنا أن فلانا كان من المنافقين وفلان كان، ما عرفنا. حتى عمر بن الخطاب وهو الذي كان يعني من أكثر الناس نباهة وفطنة وبصيرة وحذاقة، وكان الشيطان يفر من فجه، ما تبين له. انتبه، سؤال عمر ليس من باب التواضع فقط، وعنده تواضع، لكن سؤال عمر كان لأنه لا يمكنه الجزم بنفي النفاق حتى عن نفسه، ليس عنده القدرة على نفي النفاق حتى عن نفسه، لذلك ذهب إلى حذيفة حتى يتأكد من الموضوع. يعني ما عنده القدرة من خفاء النفاق، ليست عند عمر القدرة على نفي النفاق حتى عن نفسه. تصور أن الإنسان لا يعلم أحدا قدر ما يعلم قلبه ونفسه، صح ولا لا؟ في حد بيعرفك أدك؟ ما في حد أبدا إلا الله عز وجل. فبالتالي صار أكثر ما يمكن أن تتعرف عليه نفسك في النفاق حتى نفسك لا تعرفه، فكيف ستتعرف على منافقين أخر؟ يعني باب أولى أنك لا تستطيع. ولولا أن الله تعالى أطلعنا على بعض أسماء المنافقين لما عرفناهم إلى يوم القيامة، لأن أمر النفاق خفي كما قال: ومن الناس من يعجبك. إذا أنت لا تعرفه. وكان يعني كما قلنا ليس هناك بصيرة كبصيرة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى القاضي الذي يحكم اكتشف أربعة خصال في شخص واحد، أنه بينه من نفسه يحذر منه من النفاق. هلا الحذر شيء والحكم شيء آخر. الحذر أمر عادي، يعني لا ليس فيه تهمة ولا فيه أن يحكم قاض على رجل بالنفاق، هذا ليس له، وما في تهمة في العالم في الميزان الشرعي، يعني في الشريعة ليس هناك تهمة اسمها تهمة النفاق حتى يبدي. إذا أبدأ قال أنا كنت أخفي كفرا وأبطن كفرا وأظهر إيمانا، خلاص هذا اعتراف، صار ما عاد في الحكم، صار على بناء على ما اعترف به الرجل. أما أن يحكم عليه بناء على وجود خصال فيه، قل قد يكون فيه خصال ولم يصل إلى درجة النفاق، فيه خصال من النفاق، أما منافق صرف فلا يمكن أن نحكم عليه بهذا، ولا ما في قاضي ممكن يحكم عليه. أما إنسان يحذر، فمن حق كل إنسان أن يحذر من أي إنسان، من حق كل إنسان أن يحذر من أي إنسان يرى أن من الضرورة أن يحذر منه، قد لا يكون سوء ظن فيه. يعني مثلا رجل مثلا لا يستطيع أن يكتم سرا، لكنه طيب النية وحسن الخلق وصادق وأمين وصالح، ما كل خصال الخير فيه، لكن عنده مشكلة، عنده خصلة، إنه إيش يعني ما في، إذا واحد استدرج بكلمتين بيطلع كل المستخبي. طيب هذا تحذر من أن تأمنه على سر، صح؟ لأنك لو أمنته ووثقت به هو حري بالثقة، لكنه قد يزل، قد يستدرج، قد فتحذر منه، ليس سوء ظن فيه، ولكن لأن فيه خصلة تمنعك من أن تسلمه سرا لك. عرفنا لما؟ فالحذر لا علاقة له لا بسوء الظن، ولا بأن الرجل على سوء، ولا بأن الرجل شرير، ولا ما لا علاقة. فلو رأيت أن رجلا مثلا عنده من خصال النفاق ما عنده، فقلت أنا أحذر منه خشية من أن يكون منافقا أو أن يكون في كذا، ما في مانع، ما في مشكلة، والله فلان أحذر منه، فيه خصال أخاف منها، لكن هذا ما يمنعني من أن أسلم عليه، ولا أن أعوده، ولا أن أصلي عليه، ولا أن وإلى ما هنالك. طالما في شيء ظاهر يتكلم بما ظهر، قل والله يظهر أنه هذا الرجل كذاب، الظاهر عليه أنه كذاب، ما عاد في شيء خفي الآن، صار هو الرجل يتكلم بالكذب، كذا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين وخمسين. إذا هذا رجل عنده كذب، تقول هذا الرجل يكذب، ما في حرج. أما تتهمه بالنفاق لا، تقول عنده خصلة من خصال النفاق متشبصة فيه، ممكن يعني متمكنة منه خصلة الكذب فيه يعني ثابتة. أما ننتقل من كونه كذابا إلى كونه منافقا، هذه فيها يعني محظور. قد يتوب، لكن طبعا صعب، من أصعب التوبات توبة الساحر والمنافق، من أصعب التوبات، نسأل الله العافية. طيب، قال وهو ألد الخصام، فألد الخصام باعتبارها جمعا لخصم، فصارت ألد أفعل تفضيل، يعني أكثر الناس أو أكثر المخاصمين اعوجاجا، يعني يفجر إذا خصم، يفجر إذا خصم أو إذا خاصم. وإذا كانت الخصام بمعنى المصدر، وقد يكون الخصام يعني كلمة خصام معناها المصدر، ألد الخصام يعني أشد ما تجد من الخصومة موجودة عند من؟ عند المنافق. أشد ما تجد من الخصومة موجودة عند المنافق. فإذا وجدت خصومة شديدة عالية، يعني تجد أنه مثلا حصل بينك وبين إنسان مشادة، قد لا يفجر بسببها، لكن المشادة كانت لا تستحق كل هذه الخصومة، يعني حصل بينك وبينه نقاش على مسألة، على أكلة مثلا، وش الأكلة يعني، أكلة جيدة ولا ما هي جيدة، أكلنا أطيب ولا أكلكم أطيب مثلا، هي من أسخف الأمور يعني. فتاني يوم ما بيتكلم معك يعني، هذه خصومة ليست في مكانها، خصومة ليست في مكانها، هذه من النفاق أو من خصال النفاق. يعني أن تكون خصومته يعني فيها اعوجاج. فألد الخصام يعني أن يكون من ألد الناس في الخصومة، من ألد الناس في قد لا يفضحك، يعني من عادة المنافق أنه إذا خاصم فجر، أنه مثلا يذهب إذا ما خصمته خصومة كبيرة، مثلا كان بينك وبينه مشادة وكذا، وتكلمت عليه وتكلم عليه كذا، يقول هذا كان يفعل كذا وأنا بعرف عنه أشياء، وأنا ويفتح ملفاتك القديمة، مثل النساء عادة لما يصير بينها تفتح الملفات القديمة إلا ما رحم الله طبعا. فهذا عنده مثل هذا، قد لا يفضحك، لكنه إذا ما خاصمك اشتد في خصومته وقوي على خصومته، وربما يبقى أيام وليالي وشهور وسنين بسبب كلمة صدرت منك ومشادة حصلت بينك وبينه. فهذه من لد الخصام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك.